ما فيك ترجع لقلبي شريك، انت طلعت انت اخترت هلأ انا ناسيك. ما فيك ما فيك ترجع لقلبي شريك، انت طلعت انت اخترت هلأ انا ناسيك. كفي حياتك من دوني، عود عيونك ينسوني، قلبي حياتي وعيوني هالاشياء ما بتعني. كفي حياتك من دوني، عود عيونك ينسوني، قلبي حياتي وعيوني هالاشياء ما بتعني. هلأ انا قلبي بهوى جيدي، انت رحت ليش رجعت صار وقت لك لا. مش حق لا مش حق، قلبي بهوى جيدي، انت رحت ليش رجعت صار وقت لك لا. كفي حياتك من دوني، عود عيونك ينسوني، قلبي حياتي وعيوني هالاشياء ما بتعنيك. كفي حياتك ترجع لقلبي شريك، انت طلعت انت اخترت هلأ انا ناسيك.